لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أن أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما